كان لي في سابق الزمان صبي، فلما أكمل مدته معي راح ولم يستوفي أجرته، فراح ولم أعرفه وصارت عندي أجرته، فماذا أفعل بها؟ إذا كنت لا تعرف ورحته ولا أعرف ولم تعرفه صارت المدة فتصدق بها تعرف إن شاء الله، تصدقها في مشاريع خيرية أو في بعض الفقراء المستحقين بالنية عن صاحبها تبرأ إن شاء الله، ويكون مضمونا عليه اذا جاء حضر تعطيه اياه من احد، وان عبد يكون له الاجر ذهب في سبيلها، وان قال اعطيه مقابلها تعطيه مقابلها ويكون لك الاجر. هذا هو الطريق لهذه المساله. وان خفت من ذلك وخشيت ان تضمنها فعليك ان تقدمها للمحكمه وتقيدها المحكمه عندها بمال المحكمه وتكتب اسمه كانت تعرف اسمه حتى ياتي وياخذها وتسلم منها من تبعاتها. هو يقول له 30 سنه من يوم انتهى من عندي، يعني في قديم الزمان يمكن على كل حال غالب انه ما يرجع من هذا، يصدق بها ان شاء الله هو بريء. هل يجوز اخراج كفاره اليمين نقودا ام لا؟ جميع الكفارات التي شرع الله بينها في كتابه العظيم كفاره الظهار كفاره اليمين هكذا كفاره البطن رمضان كلها طعام ما فيها كنقود. النقود في كفارة الوطي في الحيض خاصة الوطي على الحيض والنفاس، هذا على كفارة نقود عليه نصف دينار، نصف قال من الذهب لوطي امرأته في الحيض مع التوبة من الله والرجوع إلى سبحانه وتعالى ينفق نصف دينار، ومن سهمان من سبعة من جنيه سعودي، هذا نصف الدينار سهمان من سبعة من جنيه سعودي يجب على من وطئ الحيض او النفاس مع التوبه. اما كفاره اليمين كفاره الظهار كفاره الوطئ في رمضان هي طعام ليست من نقود، 60 مسكين في الظهار والوطئ في رمضان من عجز عن الصوم ويطعم ثلاث مساكين كسوتهم في كفاره اليمين ولا يخرج عنها نقود.